فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الإذن بالجنازة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة في حديثه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني. فأخرج بجنازتها ليلا، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب الإذن في الجنازة. المقصود من هذه الترجمة الإخبار بالجنازة، يعني حتى يصلى عليها. وقد أورد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه في قصة المسكينة التي مرضت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودها، وكان يعود المساكين وهي من جملتهم، فقال فأمرهم أن يخبروه عنها إذا ماتت، وذلك ليصلي عليها صلى الله عليه وسلم. وكانت ماتت في الليل، وذهبوا بها ودفنوها، دفنها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلا، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كرهوا أن يوقظوه وأن يخبروه بذلك. فلما أصبح أخبر عنها فقال: ألم أمركم أن تخبروني وتؤذنوني؟ فقالوا: إنا كرهنا أن نوقظك. فذهب وصف على قبرها معه جماعة من أصحابه وصلى عليها. المقصود من الحديث هو قوله: آذنوني، يعني أخبروني. وهذا يدلنا على أن الإخبار عن الميت إذا مات حتى يصلى عليه، وحتى يعلم الناس، أو يعلم بعض الناس ممن يهمهم ذلك، بأن يعلموا بوفاته وأنه يصلى عليه مثلا في الوقت الفلاني، أنه لا بأس بذلك. مثل ما لو أخبر بعض أئمة المساجد عن جنازة معينة بأنها سيصلى عليها في الوقت الفلاني في المسجد النبوي أو في غير ذلك، إن هذا لا بأس به. وهذا الحديث يدل على ذلك، هذا الحديث الذي معنا يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يخبر عن وفاتها إذا ماتت حتى يصلي عليها، فدل هذا على أن مثل ذلك سائغ، وفي ذلك فائدة كبيرة ومصلحة عظيمة، حتى يصلي عليه كثير من الناس، أو حتى يصلي عليه بعض الناس. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث، والحديث فيه بيان ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الرأفة والرحمة بالمساكين والتواضع لهم، وأنه كان يعود المساكين يعني في مرضهم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بوفاتها مع أمره إياهم، لذلك لأنهم كرهوا أن يوقظوه وأن يطرقوا عليه ويوقظوه من نومه ليخرج معهم إلى البقيع لدفن هذه الجنازة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يصلي عليها قبل دفنها، فإنه ذهب وصلى معه جماعة من أصحابه على قبرها، وهذا يدلنا على أنه يجوز لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي عليها على القبر، بعد دفنها، أي بعد دفنها بمدة وجيزة. أما إذا طال الأمد وبعد العهد بالوفاة فإنه لا يصلى عليها، ولكن يدعى، يدعو الإنسان لصاحبها بدون صلاة. أما إذا كان الدفن حديثا والعهد قريب فإنه يصلى عليها لفعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا، وهو كونه ذهب وصلى عليها. ولا يقال إنه لم يصلى عليها فلذلك صلى عليها رسول الله، بل هذه صلاة أخرى وصلاة ممن لم يصلي. وأما الذين وإلا فمن المعلوم أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يدفنونها بدون أن يصلوا عليها، فقد علموا الصلاة على الجنازة، قد علموا الصلاة على الجنازة، ففي هذا دليل على جواز الصلاة مرة أخرى على الجنازة لمن يصلي، لمن لم يصلي عليها ولو كان بعد الدفن، ولكنه يكون في وقت قريب من الدفن، لأن هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني، فأخرج بجنازتها ليلى، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على جواز الدفن بالليل، دليل على جواز الدفن بالليل، ولكن الدفن بالنهار أولى، يعني يكون فيه كثرة المصلين، وبخلاف الليل فإنه إذا مات الميت في الليل ثم صلي عليه والناس نائمون وذهب به ودفن لا يحصل أن يصلي عليه مثل من يصلي عليه ما لو كان ذلك في النهار. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. وفيه أيضا دليل على أن التكبيرات في الجنازة أنها 4، وهذا هو الذي الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام، هو الذي فعله الخلفاء الراشدون من بعده، وإلا فإنه جاء زيادات على 4 في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي هو غالب والذي عمل به الخلفاء 4 تكبيرات. ثم أيضا فيه يعني في كونهم كره أن يوقظوه وأن يشق عليه بالذهاب في ليلة ظلمة، يعني يدل على أن على بطلان ما يقوله بعض الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون إنه لا ظل له، وأنه إذا كان يمشي في الشمس فإنه لا يكون له ظل لأن نوره يعني يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل، فإن هذا من الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر كذلك لما كان بحاجة إلى أن يعني يكره أن يذهب في الظلام، وإذا مشى عليه الصلاة والسلام يعني في الطريق يكون يعني مضيء، يعني إضاءة حسية، وهذا ليس، والأمر ليس كذلك، بل نوره وإشراقه يعني نور العلم والإيمان والحق والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه كان يكون الظلام وهو يمشي في الظلام، ولا يقال إنه لا يكون هناك ظلام ما دام موجود لأنه يضيء كما تضيء المصابيح. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تصلي، أنه كان يصلي في حجرتها وكان البيوت ليس فيها مصابيح، فإذا سجد غمزها حتى تؤخر رجلها، فإذا قام يصلي مدت رجلها. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الغلاة لما احتاج إلى أن يقول والبيوت ليس فيها مصابيح، لأنه يعني يكون مضيئا يعني لكل ما حوله ولا يكون هناك ظلام مع وجوده صلى الله عليه وسلم. نعم. متن الإسناد. أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة والجماعة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن زهرة ابن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب, وقصي وزهرة أخوان وهما أبناء كلاب, وهو مشهور بالنسبة إلى زهرة فيقال الزهري, ومشهور إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب, وهو إمام فقيه ومحدث جليل ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه, كما قال السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمراد بهذه الأولية الأولية بالنسبة للجمع الذي يكون بتكليف من السلطان ولي الأمر, وإلا فإن الجمع والكتابة التي تكون بجهود فردية وبأعمال خاصة هذا موجود من قبل ذلك, وفي الصحابة من كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وكذلك في التابعين, وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو ممن يكتب وكان يكتب حديث رسول الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. فإذا الجمع الذي قام به عمر هو الأولية التي حصلت من عمر هي بالنسبة لعمل السلطان والتكليف من ولي الأمر. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه, وأبو أمامة مشهور بكنيته واسمه أسعد, قيل إنه سمي باسم جده أسعد بن زرارة جده لأمه باسم جده لأمه أسعد بن زرارة, فهو أسعد ابن سهل بن حنيف أسعد بن سهل بن حنيف, وهو معدود في الصحابة, وله رؤية ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام, فحديثه من قبيل المرسل, ولكن أمثاله الغالب إنما كانوا يأخذون عن الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: السرعة بالجنازة. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني, وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال: يا ويلي أين تذهبون بي. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي السرعة في الجنازة, يعني الإسراع بدفنها إذا ماتت فتجهز, وإذا حملها الناس يسرعون بها, لكن الإسراع الذي لا يحصل فيه مضرة بحيث يعني يصير فيه سقوطها أو إضرار بعضهم ببعض, يعني لا يكون المشي بطيئا وإنما يكون سريعا, السرعة التي لا يحصل بها مضرة لا على الناس ولا على الجنازة, لا على الناس ولا على الجنازة بحيث تسقط ويحصل بذلك ضرر على الجنازة وعلى حامل الجنازة وعلى الناس الذين مع الجنازة. فالترجمة: السرعة في الجنازة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني, وإذا وضع أي الرجل السوء على سريره قال: يا ويلي أين تذهبون بي, يا ويلي أين تذهبون بي. قوله الرجل هنا ليس له مفهوم, بل النساء كذلك, بل المرأة كذلك, وليس هذا خاصا بالرجال, ولكن ذكر الرجل لأن الغالب على الخطاب وعلى التكاليف أنه يخاطب بها الرجال وأنه يذكر بها الرجال, وإلا فإن الأصل أن النساء مثل الرجال, إلا إذا جاء شيء يدل على اختصاص الرجال عن النساء فعند ذلك يصار إلى ما دل على الاختصاص. أما حيث لا دليل على الاختصاص فإنه يستوي الرجال والنساء كما هنا إذا وضع الرجل ليس له مفهوم، وكذلك مثله إذا وضعت المرأة على السرير أي على النعش، يعني لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. وقد جاء في نصوص كثيرة يعني تأتي الأحكام مضافة إلى الرجال وليس المقصود بذلك خصوص الرجال، ومثل ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وقوله إلا رجل ليس له مفهوم، بل مثله المرأة التي كانت تصوم مثل الاثنين والخميس، وصادف أن الاثنين والخميس يوم 30 من رمضان أو من شعبان أو 29 من شعبان، فإن الرجال والنساء في ذلك سواء. وكذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، فكذلك المرأة إذا كانت مدينة وأفلست ووجد المبيع عند المرأة فإن الحكم كذلك. فذكر الرجال يعني في بعض النصوص لا يدل على ليس له مفهوم، ولا وذلك أن الغالب على في الخطاب إنما هو للرجال، فهذا من هذا القبيل. إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني، يعني قدموه إلى القبر، يسرعوا به إلى القبر، يسرعوا به إلى القبر. وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله قال يا ويلي أين تذهبون بي، يا ويلي أين تذهبون بي. وهذا يدلنا على أن الصالح والطالح كل منهما يعرف مصيره ويعرف حاله وهو بين أهله قبل أن يصل إلى قبره، لأن الرجل الصالح يقول قدموني قدموني للشيء الذي بشر به، والذي بخلاف ذلك يقول يا ويلي. وقد جاء في النصوص ما يدل على حصول ذلك من قبل عند خروج الروح، كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يعني فيه تفصيل ذلك، وأن الرجل إذا كان في إقبال صالح، إذا كان في رجل في إقبال من الآخرة إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة أبيض الوجوه ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيكونون حوله ويقول ملك الموت أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان وجنة ورب غير غضبان، وتخرج تسير كما يسير القطر من في السقاء. وكذلك عكسه إذا قيل لها أخرجي إلى سخط وإلى غضب تتفرق في الجسد فيستخرجونها من الجسد كما يستخرج السفود من الصوف المبلول، وهو الحديدة التي فيها أشواك إذا أدخلت في الصوف ثم جرت منه ونزعت فإنها لا تخرج إلا بتمزق ما يقابل تلك الأشواك التي هي معترضة. فيعلم الإنسان مصيره يعني من أول وهلة من حين ما يخرج من هذه الحياة الدنيا، يعني يجد البشارة بالخير أو يجد البشارة والعياذ بالله بالسوء وبالعذاب. وفي هذا وسيأتي في الحديث أنه يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق، يعني أن الله عز وجل جعل هذا الصوت يسمع ولكن الله تعالى أخفاه على بني الإنسان، لأن الإنسان لو سمعه لصعق. وأيضا من الحكمة في إخفاء ذلك التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة أخرج، وهو راوية عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله، عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب بعدما ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المقبري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهران. عن عبد الرحمن بن مهران المدني وهو مقبول أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن صخر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقال عن أبي هريرة إيش؟ نعم. عن أبي هريرة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. اللي بعده. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي هريرة إلا أن فيه زيادة أنه يسمع صوتها كل شيء للإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، وهو مثل الذي قبله تماما إلا أن فيه العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة، وهذا من يعني من الرواة أو من الراوي من أجل الابتعاد عن الألفاظ أو نسبة الألفاظ التي هي غير حسنة إليه، وإلا فإن الأصل أنه يقول أنها تقول يا ويلي أين تذهبون بمثل ما جاء في حديث أبي هريرة، هذا هو قوله مثل ما قال قدموني قدموني في الصالحة، الطالحة تقول يا ويلي أين تذهبون بي، لكن الراوي بدل ما يقول يا ويلي أين تذهبون بي قال يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها بدل ما يقول بدل ما يحكي لفظها الذي فيه ضمير التكلم أتى بضمير الغيبة، بضمير الغيبة يعني ابتعادا عن كل إنسان يتحدث ولو مجرد التحدث بأن يكون يضيف ذلك إلى نفسه، فقال يا ويلها، وهذا من جنس ما جاء في قصة أبي طالب ووفاته، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، كلمة هو ما قال هو، قال أنا على ملة عبد المطلب، أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي بدل ما يقول أنا قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، فعدل عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة، إلى ضمير الغيبة يعني مراعاة للابتعاد عن ذكر التلفظ بالشيء وإن كان ليس هو المتكلم به وإنما هو حكاية لكلام غيره، وإنما هي حكاية لغيره، فهذا مثل هو على ملة عبد المطلب يا ويلها أين تذهبون بها، هي الأصل قال يا ويلي أين تذهبون بي مثل ما جاء في حديث أبي هريرة، لكن هذا من الراوي من أجل الابتعاد عن التكلم بضمير المتكلم وإنما يكون بضمير الخطاب. نعم. قرأنا قتيبة. ثم أيضا فيه بيان قدرة الله عز وجل على أن الشيء الذي يحصل يسمعه أحد ولا يسمعه أحد، فإن هذا الصوت يسمعه كل شيء للإنسان، الحيوانات تسمع، الحيوانات تسمع، والإنسان الله تعالى حال بينه وبين أن يسمع ذلك، ومثله ما جاء في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، فهو عليه الصلاة والسلام كان يسمع وهم لا يسمعون، والله تعالى أخفى ذلك عليهم لحكم وفوائد، منها التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ومنها أيضا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا أن لا تدافن، لأن لو ظهر للناس ما يجري في القبور من الصراخ والصياح والعذاب والأمور الهائلة المهولة لمات الناس جزعا وضعفوا بحيث لا يستطيع بعضهم أن يدفن بعضا بسبب الضعف الذي يحصل لهم لما يسمعونه من الصراخ والصياح الذي يكون في القبور. لولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم لا يسمعون، والحيوانات تسمع وهم لا يسمعون. ولهذا جاء وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أهل الشام كانوا إذا احتبس الطعام في بطون الخيل يذهبون بها عند قبور يعني بعض الكفار فلتسمع أصوات ما يجري في القبور فيحصل لها الانطلاق، يحصل لها الانطلاق يعني الذي في بطنها منحبس يعني يحصل لها ذعر وخوف فيحصل انطلاق بسبب ذلك وخروج ما في بطنها بسبب ما حصل لها من الأمر الذي يفزعها وهو سماع ما يجري في القبور. أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة قد مر ذكره، قال حدثنا الليث، حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي سعيد بن أبي سعيد هو المقبري وقد مر ذكره، عن أبيه كيسان بن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشهور بكنيته أبي سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا فيه مثل الذي قبله، أنها كانت صالحة فخير تقدم إليه، أو خير تقدم إليه يعني أنها تقدم إلى خير، يسرع بها لتصل إلى الخير الذي بشرت به، وإن تك صالحة وإن تك غير ذلك فشر يضعونه عن رقابهم، شر يضعونه عن رقابهم. فهو مثل الذي قبله يعني من حيث الدلالة على الإسراع بالجنازة، لأنها إن كانت على خير فهي مقدمة على خير، وإن كانت مقدمة على شر فهي تصل إلى شر، ولكن يتخلصون من حمل ذلك الشر عن رقاب على حمله على رقابهم. الإسناد. أخبرنا قتيبة عن سفيان، أخبرنا قتيبة مر ذكره، وسفيان هو بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا غير منسوب ولكنه يروي عن الزهري، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة، لأن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري كما قال ذلك الحافظ بن حجر، إذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة لأنه هو المعروف بالرواية، هو المعروف بالرواية عن الزهري. وسفيان الثوري ذكر الحافظ بن حجر في بعض المواضع من فتح الباري أنه لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. عن الزهري عن سعيد، عن الزهري عن سعيد عن الزهري وقد مر ذكره، عن سعيد بن المسيب وهو وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة المعروفين في المدينة في عصر التابعين، وهو أحد السبعة باتفاق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثل الذي تقدم، وإسناده أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما قريبا. عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن أبي أمامة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة رضي الله تعالى عنه، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا، فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، فانبسط القوم. ثم ورد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي فيه أنه في جنازة عبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم زياد ابن أبيه، وكان جماعة من يعني من آله يعني آل عبد الرحمن بن سمرة ومواليهم يتقدمون على الجنازة وهم يسرعون بها أي الحاملين لها ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا بارك الله فيكم، يعني يطلبون منهم أن يتمهلوا، يعني يسبقونهم ثم يلتفتون إليهم ويمشون على أعقابهم ويقول رويدا رويدا. فلحقهم أبو بكر رضي الله تعالى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال خلوا، يعني اتركوهم لا تقولوا لهم يمشون رويدا رويدا، وإن وأخبر أنهم كانوا يكادون يرملون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنازة، يعني أنهم يسرعون، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا في الإسراع بالجنازة، لأنهم لما كان آل عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه يعني يشيرون إلى الناس بالتمهل وأن يمشوا رويدا رويدا قال خلوا، يعني اتركوهم يعني يسرعون بها، وأخبر أنهم كانوا يسرعون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنازة، وهذا فيه دليل على الإسراع بالجنازة، هذا فيه دليل على إسراع بالجنازة وهو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا. أيوة اسناد. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه عبد الرحمن بن جوشن البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. صدوق ولا ثقة؟ أبوه ثقة. لا أبوه نعم. نعم هو ثقة رسل. نعم هو ثقة الأب ثقة عبد الرحمن بن جوشن البصري ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو مشهور بكنيته أبو بكرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، واللفظ حديث هشيم. ثم أرد النسائي حديث أبي بكرة من طريق أخرى ومختصرا مع ذكر آخره وهو المراد بمطابق للترجمة في الإسراع في الجنازة وأنهم كانوا يرملون بها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مثل الذي قبله مختصر ولكن فيه ما في آخر الذي قبله. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهشيم هو بن بشير الواسطي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة. عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة، وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.